هنا القاهرة. خطوف الأدب من كلام العرب. خطوف الأدب من كلام العرب. فكرة صبري سلامة. يقدمه لكم حازم طه. يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب. وتشارك في تقديم هذه الحلقة هالة البيلي. أخي المستمع الكريم، زينك الله بالتقوى وكفاك المهمة من أمر الآخرة والأولى، ولا حرمك حدب الإخوان ولزوم الأوطان، فإن الغربة كربة حتى لو كانت تحولا إلى بلد أمهد من الوطن وأعمر من مكانه وأخصب من جنابه. ولقد اشتهر عن العرب تعلقهم بالأوطان وشوقهم إلى تراب البلدان، ووصفوا في أدبهم توقد النار في أكبادهم نتيجة الاغتراب، وفورة الفرح في قلوبهم إذا أذنوا بالعودة والإياب. حكى الجاحظ أنه سمع أحد الملوك يذكر أنه اقترب من بلده إلى آخر أفيح وأقصب وأفسح، حيث حصل من المجد وجمع من الجاه والسلطان ما لم يكن متاحا له في عقر بلده، لكنه كان إذا ذكر التربة والوطن تفيض مدامعه وتتجاذب قلبه الهواجس والوساوس. إذا ما ذكرت الصغر فاضت مدامعي، وأضحى فؤادي نهبة للهماهم، حنينا إلى أرض بها اخضر شاربي، وحلت بها عني عقود التمائم، وألطف قوم بالفتى أهل أرضه، وأرعاهم للمرء حق التقادم. قال الأعرابي: الكريم يحن إلى جنابه كما يحن الأسد إلى غابه. وقال الآخر: احفظ بلدا رشحك غذاؤه، ورحما أكنك فناؤه، وأولى البلدان بصبابتك إليه بلد رضعت ماءه وطعمت غذاءه. رشحك غذاؤه أي رباك وقواك. ولما حملت نائلة بنت الفرافصة الكلبية إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه، كرهت فراق أهلها، فقالت لضب أخيها: ألست ترى بالله يا ضب أنني مرافقة نحو المدينة أركبا؟ أما كان في أولاد عوف بن عامر لك الويل، ما يغني الخباء المطنبا. أبى الله إلا أن أكون غريبة بيثرب، لا أما لدي ولا أبا. وزوجت من أبانا في كلب امرأة فنظرت ذات يوم إلى ناقة قد حنت فذكرت بلادها وأنشأت تقول: ألا أيها البكر الأباني إنني وإياك في كلب لمغتربان، تحن وأبكي ذا الهوى لصبابة وإنا على البلوى لمصطحبان، وإن زمانا أيها البكر ضمني وإياك في كلب لشر زمان. وقال الآخر معربا عن حنينه إلى وطنه وشوقه إلى لقاء صحبه وأهله: ألا يا حبذا وطني وأهلي وصحبي حين يدكر الصحاب، وما عسل ببارد ماء مزن على ظمأ لشاربه يشاب بأشهى من لقائكم إلينا، فكيف لنا به ومتى الياب. وقالت امرأة من عقيل: خليلي من سكان ماوان هاجني، هبوب الجنوب مرها وابتسامها، فلا تسألاني ما ورائي فإنني بمنزلة أعيا الطبيب سقامها. حكى أبو عبد الله الجعفري أن عبد الله ابن إسحاق الجعفري أمر بصهريج له في بستان عليه نخل مطل أن يملأ، فذهب بأم الحسام المرية وابنتها وهي زوجته، فلما نظرت أم الحسام إلى الصهريج قعدت عليه وأرسلت رجليها في الماء، فقال لها: ألا تطوفين معنا على هذا النخل لنجني ما طاب من ثمره؟ ها هنا أعجب إلي. لا بأس. ثم تركها وغاب ساعة ثم عاد وهي تخضخض رجليها في الماء وتحرك شفتيها: يا أم الحسام، لا أحسبك إلا وقد قلت شعرا. أجل، إذن أسمعين ما قلت. أقول لأدنى صاحبي أسره، وللعين دمع يحدر الكحل ساكبه، لعمري لنهي باللوى نازح القذى، نقي النواحي غير طرق مشاربه. نقي النواحي غير طرق مشاربه، أي نظيف لم تقذره الإبل ببولها وبعرها. بأجرع ممراع كأن رياضه سخاب من الكافور والمسك شائبه. الأجرع المكان الواسع فيه حزونة وخشونة، والممراع من قولهم مرع الوادي إذا أخصب وأكلأ. أحب إلينا من صهاريج ملئت للعب فلم تملح لدي ملاعبه، فيا حبذا نجد وطيب ترابه إذا هضبته بالعشي هواضبه. يقال هضبتهم السماء، أي أمطرتهم. وريح صبا نجد إذا ما تنسمت ضحا أو سرت جنح الظلام جنائبه. الجنائب جمع جنوب، وهي الريح التي تقابل ريح الشمال. إن الحياة في ظلال الوطن وإن اكتنفها الضنك وأحاط بها الجدب أمتع عند العرب وأفضل من الحياة بعيدا في سعة وغنى. قال أحدهم: عسرك في دارك أعز لك من يسرك في غربتك. وأنشد قائلا: لقرب الدار في الإقتار خير من العيش الموسع في غترابي. وما أجمل قول العرب: ديار ألفناها ولم تك مألفا، وقد يؤلف الشيء الذي ليس بالحسن، وتستعذب الأرض التي لا هواء بها ولا ماؤها عذب ولكنها وطن. صديقي المستمع، وإذا كان حب الوطن والحنين إليه دليلا على علو الهمة وكمال المروءة وشرف الأصل، فقد قالت العرب: ميلك إلى مولدك من كرم محتدك، فإن الكرم دليل أشد بيانا وأنهض برهانا. فأصل المحاسن كلها الكرم، وأصل الكرم نزاهة النفس عن الحرام وسخاؤها بما يملك على الخاص والعام. وذروة سنام الكرم الإيثار، فالإيثار يقتضي أن تؤثر غيرك بالحاضر وتقعد أنت تقاسي ضر الحاجة. ومن عجائب ما ذكر في الإيثار ما حكاه أبو محمد الأزدي، قال: لما احترق المسجد بمر وظن المسلمون أن الذميين هم الذين أحرقوه، أحرقوا خاناتهم، فقبض السلطان على جماعة من الذين أحرقوا الخانات وكتب رقاعا فيها القطع والجلد والقتل ونثرها عليهم، فمن وقع عليه رقعة فعل به ما فيها، فوقعت رقعة فيها القتل بيد رجل فقال: والله ما كنت أبالي لولا أم لي. وكان بجنبه بعض الفتيان فقال له: في رقعتي الجلد وليس لي أم، فخذ أنت رقعتي وأعطني رقعتك. ففعل، فقتل ذلك الفتى وتخلص هذا الرجل. قيل للحسن بن سهل: لا خير في الصرف. فقال: لا صرف في الخير. فقلب اللفظ واستوفى المعنى. وكان يحيى البرمكي يقول: أعطي الدنيا وهي مقبلة، فإن ذلك لا ينقصك منها شيئا، وأعطي منها وهي مدبرة، فإن منعك لا يبقي عليك منها شيئا. فكان الحسن بن سهل يتعجب من ذلك ويقول: لله ضره ما أطبعه على الكرم وأعلمه بالدنيا. وأملى يحيى من نظمه: لا تبخلن بدنيا، لا تبخلن بدنيا وهي مقبلة، فليس ينقصها التبذير والسرف، فإن تولت فأحرى أن تجود بها، فليس تبقى ولكن شكرها خلف. كان ابن مالك القشيري من الأجواد، قيل إنه أنهب الناس ماله بعكاظ 3 مرات، فعاتبه خاله في ذلك فقال: يا خال ذرني ومالي ما فعلت به، وخذ نصيبك منه إنني مودي، فلن أطيعك إلا أن تخلدني، فانظر بكيدك هل تستطيع تخليدي. الحمد لا يشترى إلا بمكرمة، ولن أعيش بمال غير محمودي. وكان علي كرم الله وجهه جوادا كريما حفيا بالسائلين، صائنا لأعراضهم حافظا لماء وجوههم. يقول علي كرم الله تعالى وجهه: من كانت له إلي حاجة فليرفعها إلي في كتاب لأصون وجهه عن المسألة. وجاءه يوما أعرابي قد بدت عليه الرصاصة يقول: يا أمير المؤمنين، إن لي إليك حاجة الحياء يمنعني أن أذكرها. يقول علي كرم الله تعالى وجهه: خطها على الأرض. فكتب الأعرابي: إني فقير. يقول علي كرم الله تعالى وجهه لتابعه: قنبر، أكسه حلتي. أمرك يا أمير المؤمنين. كسوتني حلة تبلى محاسنها، فسوف أكسوك من حسن الثنى حللا. إن نلت حسن الثنى قد نلت مكرمة، وليس تبغي بما قدمته بدلا. إن الثناء لا يحيي ذكر صاحبه كالغيث يحيي نداه السهل والجبلا. لا تزهد الدهر في عرف بدأت به، كل امرئ سوف يجزى بالذي فعلا. صدق الأعرابي، فليس جزاء الإحسان إلا الإحسان، والعطاء يجب أن يتبعه الثناء. فما رأيك في العطاء الذي يتبعه الهجاء؟ لا يأتي هذا إلا لئيم. نعم، وإن كان خفيف الظل أيضا. ومن يكون هذا؟ إنه الأقيشر، فقد قال: على رسلك، من يكون الأقيشر هذا؟ الأقيشر هو أبو معرض المغيرة ابن عبد الله بن معرض ابن إياس بن مضر. فماذا يعني هذا اللقب الأقيشر؟ الأقيشر تصغير الأقشر، وهو الشديد الحمرة. وقد غلب عليه هذا اللقب لأنه كان أحمر الوجه، وعمر الأقيشر عمرا طويلا، ولعله ولد في الجاهلية ونشأ في الإسلام، وكان أبعد بني أسد نسبا، وكان كوفيا خليعا ماجنا مدمنا للخمر. وهو الذي يقول عن نفسه: فإن أبا معرض إذ حسى من الراح كأسا على المنبر، خطيب لبيب أبو معرض، فإن ليم في الخمر لم يصبري. أحل الحرام أبو معرض، فصار خليعا على المكبر. يحب اللئام ويلحى الكرام، وإن أقصروا عنه لم يقصري. ومن نوادر الأقيشر التي يحكيها أبو الفرج الأصفهاني هذه النادرة. يقول الأصفهاني: شرب الأقيشر في بيت خمار بالحيرة، فجاءه الشرط ليأخذوه، فتحرز منهم وأغلق الباب وقال: لست أشرب، فما سبيلكم علي؟ قد رأينا الكأس في كفك وأنت تشرب. إنما كان لبنا من لقحة لصاحب هذه الدار، فما برحوا حتى أخذوا منه درهمين، فقال: إنما لقحتنا باطية، فإذا مزجت كانت عجب، لبن أصفر صاف لونه، ينزع الباسور من أصل الذنب. إنما نشرب من أموالنا، فسلوا الشرطي ما هذا الغضب. فما خبر إساءته لمن أحسن إليه؟ هذا الخبر أيضا يرويه أبو الفرج الأصفهاني، حيث يقول: تزوج الأقيشر ابنة عم له يقال لها الرباب على 4000 درهم، ويقال على 10000 درهم، فأتى قومه فسألهم فلم يعطوه شيئا، فأتى ابن رأس البغل وهو دهقان الصين وكان مجوسيا، فسأله فأعطاه الصداق كاملا، فقال: كفاني المجوسي هم الرباب، فدا للمجوسي خال وعم، شهدت بأنك رطب اللسان، وأنك بحر جواد خضم، وأنك سيد أهل الجحيم إذا ما ترديت في من ظلم. تجاوز هامان في قعرها، وفرعون والمكتنى بالحكم. فقال له المجوسي: ويحك، سألت قومك فما أعطوك شيئا، وجئتني فأعطيتك فجزيتني هذا القول، ولم أفلت من شرك. وما ترضى أن جعلتك مع الملوك وقرين أبي جهل؟ وعلى عكس الأقيشر الذي كان يحنق من يهب له المال ويسدي إليه النوال، كان ذلك الأعرابي الذي دخل على داود بن المهلب يقول: إني مدحتك فاستمع. على رسلك حتى أتقلد سيفي، فإن أحسنت حكمناك، وإن أسأت قتلناك. والآن قل. حبا وكرامة، أمنت بداود وجود يمينه من الحدث المخشي والبؤس والفقر، فأصبحت لا أخشى بداود نبوة من الحدثان إذ شددت به أزري. له حكم لقمان وصورة يوسف، وحكم سليمان وعدل أبي بكر. فتى تفرق الأموال من جود كفه، كما يفرق الشيطان من ليلة القدر. أحسنت يا عربي، قد حكمناك، فإن شئت على قدرك وإن شئت على قدري. بل على قدري. أعطوه 50,000. ويحك يا عربي، هل احتكمت على قدر الأمير؟ لم يك في ماله ما يفي بقدره. والله يا عربي، أنت في هذه أشعر منك في شعرك. أعطوه 50,000 أخرى. صديقي المستمع، ولأن الضد يظهر حسنه الضد، فقد آثرنا أن نتبع حديث الكرم حديث البخل. فإذا كان الكرم أصل المحاسن كلها، فإن البخل جامع لمساوئ القلوب، وهو زمام يقاد به إلى كل سوء. وكان من أشد العرب بخلا وأقترهم شحا الحطيئة. مر به إنسان وهو على باب داره وبيده عصا، فقال: أنا ضيف. فأشار الحطيئة إلى العصا وقال: لكعاب الضيفان أعددتها. والغريب أن الحطيئة كان في شعره يسعى لأن يسلك نفسه في مصاف الأسخياء والأجواد، وينحي باللائمة على البخلاء الأشحاء. من ذلك قصيدته المشهورة التي جاءت هجاء لاذعا للزبرقان بن بدر، والتي قال فيها: لقد مريتكم لو أن درتكم يوما يجيء بها مسحي وإبساسي، لما بدا لي منكم غيب أنفسكم، ولم يكن لجراحي فيكم آسي. أزمعت يأسا مبينا من نوالكم، ولا ترى طاردا للحر كالياسي. ما كان ذنب بغيض لا أبا لكم في بائس جاء يحدو آخر الناس. جار لقوم أطالوا هون منزله، وغادروه مقيما بين أرماسي. ملوا قراه وهرته كلابهم، وجرحوه بأنياب وأضراسي. دع المكارم لا ترحل لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. يقول المبرد في كتاب الكامل عن قول الحطيئة: لقد مريتكم. أصل المري المسح، يقال مريت الناقة إذا مسحت درعها لتدر. ويقال مراه 100 صوت و100 درهم إذا أوصل ذلك إليه. ولمراه موضع آخر ومعناه مراه حقه إذا دفعه عنه ومنعه منه. وقرأت الآية الكريمة: أفتمارونه على ما يرى في إحدى القراءات: أفتمرونه على ما يرى، أي تدفعونه عنه. والآسي المداوي والطبيب، والأرماس جمع الرمس وهو التراب. وكان أبو حفصة الشاعر من البخلاء أيضا. نزل عليه رجل من اليمامة فأخلى له المنزل، ثم هرب مخافة أن يلزمه قراه في هذه الليلة. فخرج الضيف واشترى ما يحتاج إليه، ثم قال: يا أيها الخارج من بيته وهاربا من شدة الخوف، ضيفك قد جاء بزاد له، فارجع وكن ضيفا على الضيف. وليس هناك صورة أكثر هزلا وأبعث على تحقير البخيل والذراء من هذه الصورة التي يرسمها الحمدوني لبخيل يدعى أبا زرارة. يقول الحمدوني: رأيت أبا زرارة قال يوما لحاجبه وفي يده الحسام: لئن وضع الخوان ولاح شخص لأختطفن رأسك والسلام. فقال: سوى أبيك فذاك شيخ بغيض ليس يردعه الكلام. أبي وابن أبي والكلب عندي بمنزلة إذا حضر الطعام. إذا حضر الطعام فلا حقوق علي لوالدي ولا زمام. فما في الأرض أقبح من خوان عليه الخبز يحضره الزحام. عافانا الله من ذلك، وأبعدنا عن سبل المهالك، ووقانا الشح والبخل الذي قالت عنه أم البنين بنت عبد العزيز بن مروان: إن البخل لو كان قميصا ما لبسته، أو كان طريقا ما سلكته. صديقي المستمع، في نهاية هذه الجولة التي أوفينا فيها على حدائق الأدب وأشرفنا فيها على فنون العرب، يجدر بنا أن نردد مع الشاعر: دع الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع، ولا تجمع من المال فلا تدري لمن تجمع، فإن الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع. فقير كل ذي حرص، غني كل من يقنع. قطوف الأدب من كلام العرب. برنامج أسبوعي يقدمه حازم طه. الهندسة الإذاعية هشام مهتدي. قطوف الأدب من كلام العرب، يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب.